فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. ليلة يا مزيونة كل الحبايب جونا، ليلة يا مزيونة كل الحبايب جونا، شوفوا قمرنا شلون، شوفوا قمرنا شلون أحلى سود عيونا. ليلة يا مزيونة كل الحبايب جونا، ليلة يا مزيونة كل الحبايب جونا، شوفوا قمرنا شلون، شوفوا قمرنا شلون أحلى سود عيونا. يا ربي يا يا كريم أنعم علي بالبني، يا ربي يا يا كريم أنعم علي بالبني، يا ربي يا يا كريم أنعم علي بالبني، يا ربي يا يا كريم أنعم علي بالبني. والله ويكون له معينين، ويكون له معينين على الدين على الدين. ليلة يا مزيونة كل الحبايب جونا، ليلة يا مزيونة كل الحبايب جونا، شوفوا قمرنا شلونة، شوفوا قمرنا شلونة أحلى سود عيونا. يا إخواني المسلمين اظفروا بذات الدين، يا إخواني المسلمين اظفروا بذات الدين، يا إخواني المسلمين اظفروا بذات الدين، يا إخواني المسلمين اظفروا بذات الدين. قرآنها في اليمين، قرآنها في اليمين تقرأه كل حين. ليلة يا مزيونة كل الحبايب جونا، ليلة يا مزيونة كل الحبايب جونا، شوفوا قمرنا شلونة، شوفوا قمرنا شلونة أحلى سود عيونا. يا وردة الياسمين يا شمعة الحاضرين، يا وردة الياسمين يا شمعة الحاضرين، يا وردة الياسمين يا شمعة الحاضرين، يا وردة الياسمين يا شمعة الحاضرين. شرفتنا يا زين، شرفتنا يا زين جماعة المؤمنين. ليلة يا مزيونة كل الحبايب جونا، ليلة يا مزيونة كل الحبايب جونا، شوفوا قمرنا شلونة، شوفوا قمرنا شلونة أحلى سود عيونا. على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله يا يما على الله، رجعنا بكل الافعال رضا الله. على الله يا يما وعلى الله، رجعنا بكل الافعال رضا الله. يا اخونا يا هالزين يا نشمي يا ابو الدين، يا اخونا يا هالزين يا نشمي يا ابو الدين، يا اخونا يا هالزين يا نشمي يا ابو الدين، يا اخونا يا هالزين يا نشمي يا ابو الدين. حبك يا نور العين، حبك يا نور العين خلانا مجتمعين، خلانا مجتمعين. على الله يا يما وعلى الله، رجعنا كل الافعال رضا الله. على الله يا يما وعلى الله، رجعنا كل الافعال رضا الله. احبابك يهنون وفرحك يفرحون، احبابك يهنون وفرحك يفرحون، احبابك يهنون فرحك يفرحون، أحبابك يهنون وفرحك يفرحون. نورتي يا المزيون، نورتي يا المزيون، اشقد بيك متباهين، اشقد بيك متباهين. على الله يا يما وعلى الله، رجعنا كل الافعال رضا الله. على الله يا يما وعلى الله، رجعنا كل الافعال رضا الله. لبيدك الحنة غالي تظل عندنا، لبيدك الحنة غالي تظل عندنا، لبيدك الحنة غالي تظل عندنا، لبيدك الحنة غالي تظل عندنا. بس اطلب اتمنى، بس اطلب اتمنى تدوى إلك هالعين، تدوى إلك هالعين. على الله يا يما وعلى الله، رجعنا كل الافعال رضا الله. على الله يا يما وعلى الله، رجعنا كل الافعال رضا الله. هل هلا هلا هل هلا هلا هل هلا هلا هل هلا هلا هل هلا هلا يا هلا هلا، خل نبارك له ونزيد الهنا. هل هلا هلا يا هلا هلا العيد ليلة زفته فرحة العين يوم شافته مليون الناس تهنين هلا مليون الناس تهنين هلا هلا هلا يا هلا هلا خل نبارك له ونزيد الهنا هلا هلا هلا يا هلا هلا خل نبارك له ونزيد الهنا حيها العريس اجمل تحية هبة يا المزيون طايع نبية هبة يا المزيون طايع العيد ليلة زفته فرحة العين يوم شافته لليوم الناس تهنين هلا لليوم الناس تهنين هلا هلا هلا يا هلا هلا خل نبارك له ونزيد الهنا هلا هلا هلا يا هلا هلا خل نبارك له ونزيد الهنا هذه البلاد عزيز ترابها هذه البلاد عزيزة ديارها هذه البلاد عزيزة ترابها هذه البلاد عزيزة ديارها للجنوب للشمال تحلى أفرح الوصال للجنوب للشمال تحلى أفرح الوصال للجنوب للشمال تحلى أفرح الوصال للجنوب للشمال تحلى أفرح الوصال أهلي بالموصل والله أهلي ببغداد والله أهلي بالبصرة أهلي بالموصل والله أهلي ببغداد والله أهلي بالبصرة ليلة العيد ليلة زفته فرحة العين